قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن تبايعا على ألا خيار بينهما أو قالا بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد، ففيه روايتان، أو أنفذنا العقد، أي صيغة تؤدي إلى البيع فإنها تقبل. يعني مراد المؤلف أن الخيار هنا خيار المجلس ليس أمرا متعينا، هذا أمر إذا نحن أذكركم أيها الإخوة بأننا بدأنا أول ما بدأنا بشروط البيع وبينا الفرق بينه وبين الشروط في البيع. قلنا شروط البيع هو أنها وضعتها الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لأحد أن يسقطها ولا أن يتعدى عليها ومضت دراستها. أما الشروط في البيع فهي من وضع الإنسان، ويجوز لمن وضع ذلك الشرط أن يسقطه، وغير ذلك من الفوارق التي ذكرناها فيما مضى. هنا أيضا لو أنهما من الأصل قال ينفذ البيع ولا حاجة للخيار ينفذ البيع، أو أنهما قال بالخيار ثم اتفقا على إبطاله أيضا كذلك. قال رحمه الله: إحداهما على هما على خيارهما لعموم الخبر، والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه، هذا هو الأول الأخير. يعني إذا قال خلاص يتم البيع، لأن الخيار ليس شرطا وليس واجبا، هو أمر أعطي الإنسان ليكون فرصة ليفكر، فإذا أسقطه انتهى الأمر. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار. هذا الحديث انتبهوا دليل على أن لهما إسقاط الخيار من أوله. نعم. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. انظروا، أو يخير أحدهما صاحبه. نعم. فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. إذن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير كل واحد منهما صاحبه، وفي بعض الروايات الآخر فإن تبايع على ذلك، يعني خير كل منهما صاحبه ونافذ اتفق على نافذ البيع فقد وجب البيع، أي تحقق. والبيع أيها الإخوة من العقود اللازمة، لأن العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة، ما معنى لازمة؟ لا يجوز إبطالها ولا فسخها إلا وجود علة كعيب ونحوه، والبيع منها والإجارة منها والمساقات فيها خلاف. وهناك عقود جائزة كعقد ماذا؟ الوكالة، لك أن توكل إنسان ولك في أي لحظة أن تبطل الوكالة، والمزارعة أيضا والمساقاة فيها خلاف. إذن هذه أيها الإخوة العقود، منها ما هو واجب يعني لازم متحتم، ومنها ما هو جائز للإنسان أن يبطله. قال: وفي لفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليهما. إذن هذه الأحاديث أيها الإخوة كلها تدل على أن فرصة أعطيت لكل من المتبايعين بالخيار، وأن لهما أيضا أن يلغي الخيار وأن يترك وأن ينفذ العقد في حينه، ولا إشكال في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. رواه البخاري رحمه الله. هل نجد أيها الإخوة سماحة مثل سماحة هذه الشريعة التي ما طرق العالم مثلها؟ لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة، من شمولها، من خصوبتها، من عمومها، من وفائها بحاجات الناس في كل زمان ومكان، بل هي أيها الإخوة العلاج الحاسم، وهي الدواء الذي يقضي على كل مشكلة، فيها الحل لكل مشكلة مهما كثرت المشاكل، والجواب عن كل معضلة مهما تعددت المعضلات. لماذا؟ لأنه أنزلها اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذه شريعة الإسلام، ولو أن أحدنا قرأ ما في القانون لوجد فرقا شاسعا. عندما تقرأ أحكام الشريعة تجد فيها راحة النفس، طمأنينة الفؤاد، سكن القلب، أيضا تجد فيها السعادة، لأنك تقرأ وتحكم شيئا جاء عن الله تعالى وعن رسوله، ولما تقرأ في القوانين الوضعية تجد فيها التناقض وتجد فيها التباين، وتجد أيضا أن الرذائل عششت على كثير منها. والفرق بين ذلك أن شريعة الإسلام أنزلها علام الغيوب، وأن المؤمن عندما يلتزم بهذه الشريعة أيضا تجد أن هناك ضميرا حيا يقظا ماذا في داخل هذا الإنسان، وأنه إذا قصر في جنب الله يجد تلك الوخزات والآلام التي تعصر قلبه، وتجد أنه يسيل لوعة ماذا وحزنا عندما يرتكب ذنبا من الذنوب أو خطأ من الخطايا. أما أحكام القوانين الوضعية فهي من وضع البشر، توضع اليوم وتغير غدا، وما يضعه الإنسان منه ما قد يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ، والمرء أقرب إلى الخطأ. والإنسان مهما بلغ من الذكاء ومن الفطنة ومهما سمت نفسه إلى المعرفة، فإنه لا يستطيع أن يدرك الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى في عمارة هذا الكون وفي بقائه. فإن هذه من علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يضع ما يناسب عباده. ولذلك ترون أن هذه الشريعة كم مضى عليها من القرون، هي تتجدد، هي صالحة لكل زمان وزمان، لكل زمان ومكان. وأن هذا القرآن الذي نقرأه بين أيدينا هو القرآن الذي كان في زمن رسول الله وفي زمن أصحابه وفي زمن القرون التي جاءت بعدهم وإلى يومنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ فإن هذا القرآن أيها الإخوة لا يزال غضا طريا لم يتغير، ففيه من العجائب وفيه من الأسرار، ولا يزال العالم أيضا يبحث عن كنه ما في هذا القرآن، عن أسراره. ففي كل فقط يقفون على سر من أسرار القرآن، عندما يصلون إلى غاية من الغايات أو يصلون إلى حكمة من الحكم، يجدون أن هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد سبق إلى تلك الأمور. فكم من أمور ماذا تقدم القرآن وأشار إليها فوجدنا أنها تحققت وحصلت، وكم من أمور أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق كثير منها قبل ذلك، وتحقق شيء منها الآن، وسيتحقق أيضا باقيها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوح. إذن أيها الإخوة، كل ما أريد أن أشير إليه هو أن يتعلق المسلمون بأهداب هذه الشريعة، وأن يدركوا كنهها، وأن يعرفوا حقيقتها، وأيضا أن يقفوا على أسرارها وغاياتها، وأنه لا يحاكيها أي قانون في العالم، لأن القانون إذا عمل به الإنسان فهو يعلم أنه من وضع البشر، وما أسهل أن تحتال على ما يضعه البشر. لكن إذا أراد الإنسان أن يحتال على أمر من أمور الدنيا وأن يكذب، فكما قلت لكم هناك قلب، والقلب مهما تغطى أحيانا فإنها ستمر به الصحوة، وستأتي الآلام، وستأتي أيضا كذلك الأمور التي تعصر ذلك القلب وتؤثر فيه. وألا ينظر إلى قول أي إنسان مهما بلغ الغاية من العلوم، فلا قول لأحد بعد قول الله تعالى ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي خيار القائل وجهان، أحدهما يبطل للخبر، ولأنه جعل الخيار وفي لغيره. وفي خيار ماذا؟ قال رحمه الله: وفي خيار القائل وجهان، أحدهما يبطل. ما معنى خيار القائل؟ أعد العبارة، ترى أنا انشغلت. قال رحمه الله تعالى: وهذه زيادة يجب قبولها، فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكت بحاله. يعني لو أن أحد ماذا المتبايعين اللذين اتفقا على الخيار قال للآخر اختر، يعني اختر إما إمضاء العقد أو الفسخ. فسكت ولم يرد عليه. هل نعتبر سكوته إقرارا ورضاء بقول صاحبه أو لا؟ العلماء وضعوا قاعدة فقهية لا ينسب إلى ساكت قول، فلا تستطيع أن تقرر على إنسان وهو ساكت. ودعوا عنكم ماذا؟ ما يتعلق بالمرأة الصغيرة البكر، وأيضا سكوتها صماتها، يعني سكوتها هو ماذا؟ يعني وإذنها صماتها، يعني سكوتها يعني تستأذن البكر، البكر كانت تستحي فلا تتكلم تسكت، يقولون سكوتها هو إذنها وموافقتها، أما الثيب تستأمر لأنها مرت. لكن هنا السكوت لا ينسب إلى صاحبه، ومن العلماء من قال سكوته دليل على الرضا. قال فخيار الساكت بحاله لأنه لم يوجد منه ما يبطله. قال وفي خيار القائل وجهان، أحدهما يبطل للخبر، ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء. يعني هذا الذي يقول للآخر اختر ويسكت الآخر، هل الذي قال اختر يسقط حقه لو سكت الآخر؟ من العلماء من قال لا، لأنه خير صاحبه وصاحبه سكت، والجواب والقول الثاني أنه لا يسقط، وهذا هو الأولى، لأنه عندما خير صاحبه لم يعطي أيضا رأيه في ذلك المقام فلا يحكم عليه. قال والثاني لا يبطل، وهذا هو الأولى. نعم. كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق. وهذا حقيقة قياس، حقيقة قياس جيد أيها الإخوة، لأنه قاس ماذا؟ حكم القائل إذا قال لأخيه ماذا اختر فسكت، قاس الأول على ما يتعلق بقول الزوج لزوجته اختاري نفسك. هي لو قالت اخترت الطلاق حصل ذلك، ما الذي ينفذ؟ هذه مسألة تأتي بيانها في الطلاق. وأنتم تعلمون بأن الطلاق من أدق الأمور، وأن الإنسان إذا نطق بتلك الكلمات ترتب عليها ما لم يكن ذلك يمينا مما يلحق بالأيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتاق بدل الرجعة. إذن هنا قاسه فقال فكما أن المرأة إذا قال لا اختاري أو اختاري نفسك وسكتت لا يتم الطلاق، كذلك أيضا هنا إذا قال له اختر وسكت فإنه لا يسقط الخيار.